الصوفيون ذهبوا إلى تكفير الأشاعرة ويستدلون بكلام ابن قدامة في المغني والهروي البيان والتوجيه، وجزاكم الله خيرا. الذي عليه أهل العلم أن الأشاعرة من أهل البدع، ولما كتب الغزالي ولما كتب الصابوني المعاصر محمد علي الصابوني مقالات في أن الأشاعرة من أهل السنة، رد عليه الشيخ الفوزان ورد عليه الشيخ بن باز، وكانت الخلاصة أن الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، ووصفوهم فيما خالفوا فيه أهل السنة بأنهم من أهل البدع، من أهل البدع، ولم يطلقوا القول عليهم بالتكفير. نعم، قد تكون عندهم أقوال يقال عنها أنها هذه أقوال كفرية، أو يقال عنها أقوال أنها كذا، لكن لم يطلقوا القول على الأشاعرة عموما بأنهم كفار، والحال فيهم كالحال في أهل البدع، لا يحكم بكفر المعين منهم إلا بعد إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم. والغلو في أمر التكفير والدخول فيه مما لا يحسن ولا ينبغي من طلبة العلم، عليهم في هذه المسائل أن يحيلوا إلى أهل العلم الكبار، كما نبه المصنف في أول هذه الرسالة، وكنا نبهناكم على وقفته في هذا الموضوع، والله أعلم. نعم. شيخنا سلمك الله، هناك من يقول ارحموا السلفية ولا تفرقوها، فهذا حدادي والآخر كذا والثالث كذا وهلم جرى، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا كلام يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترق، ذكر أن هذه الأمة ستفترق، وأنها ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر أنها فرق وأنها كلها ستدخل النار إلا واحدة. قال العلماء قوله كلها في النار إلا واحدة هذا من نصوص الوعيد، يعني هذا عذابهم إذا شاء الله أن يعذبهم، وإلا هم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. فالرسول ذكر أن هناك فرق وأنها تبلغ 73 فرقة، وأن هذا حاصل في هذه الأمة، فكيف تذم السلفية والسلفيين تذم السلفيين في تنصيصهم على أهل الفرق وأهل الاختلاف وأهل الجماعات الحزبية المناوئة والمخالفة لأهل الإسلام؟ ولما أراد الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتابة كتابه تصنيف الناس بين الظن واليقين، أنا كلمته، هو كان كلمني الله يرحمه قبل ما يموت وقبل ما يخرج الكتاب، حصل بيني وبينه كلام، فذكر لي الشيخ أنه سيصنف كتاب بعنوان تصنيف الناس بين الظن واليقين، فقلت لي يا شيخ عنوان هذه الرسالة ما يصلح، عنوان هذه الرسالة ما يصلح، لأنه بهذه الصورة كأنك تذم تصنيف الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقلت له إن أردت إلا أن تكتب في هذا الموضوع فاضبطه، وذكرت له كلام الشاطبي في الاعتصام وغيره في ضبط هذه المسائل، فإن أهل العلم نصوا على أنه لا مانع أن يسمى أصحاب الفرق ويعينوا ويذكروا بأوصافهم لتحذير الناس من شبهاتهم ومن بدعاتهم ومن حالهم. أما ترى إلى قول عائشة للمرأة التي سألتها أو تقضي الصلاة، قال أحرورية أنت، قالت أحرورية أنت، فهل عائشة تريد تصنف الناس وما ترحم الناس بوصفهم حروري؟ ولما جاء التابعيان إلى ابن عمر يسألاني عن أهل القدر فسموا له أهل القدر وأقرهم عمر ابن عمر، وقال أخبرهم أني بريء منهم أهل القدر بهذا التسمية، فجاء تعيين وتسمية ووصف

ويترصد أهل السنة وكذا. هذا الأصل الثاني عند الحدادية يخالفون به أهل السنة والجماعة. الأصل الثالث ألغوا احترام العلماء وتقصد علماء السلفية دون غيرهم بالترصد والتربص والطعن وتأليف المؤلفات ويعني التشنيع عليهم. هذه ثلاثة أمور موجودة عند الحدادية وهي من أخطر الأمور الموجودة لديهم، حتى إنهم صاروا يفترون على أهل العلم ويتكلمون عليهم وينسبونهم إلى البدع، وأسهل شيء عندهم أن يقولون فلان مرجع، فلان عنده إرجاء، فلان كذا، وتنتهي القضية بهذه الصورة. فهذه ثلاثة أصول خطيرة موجودة عند الحدادية ينبغي أن ينبهوا عليها وأن يتركوها وأن يرجعوا عنها ويتبعوا ما كان عليه السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. القول بأن الإيمان أصل والعمل فرع، هل هو قول لأهل السنة؟ وهل من قاله من العلماء يرمى بالإرجاء؟ هذا من الكلام المجمل، فإن كلمة فرع إذا أريد بها أن الإيمان يقوم بالأصل دون الفرع فهذا كلام المرجئة، وإذا أريد بها أن العمل هو ثمرة ما في القلب فهذا كلام صحيح، فنحن لا نحكم على قائل هذه العبارة بأنه مرجئ أو غير مرجئ حتى نستفهم منه عن مراده. واجعلوا هذا قاعدة عندكم حتى تبرئوا ذمتكم أمام الله، أي كلام مجمل صدر من أي أحد لا تحكموا عليه حتى تستفصلوا. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الرد على المنطقيين وفي أول منهاج السنة النبوية من وصف الله بأنه القديم، فقال ما معنى صفة القديم من الصفات المجملة التي يسأل صاحبها ماذا يريد بها، فإن ذكر أنه يريد بالقديم معنى الأول الذي ليس قبله شيء فهذا معنى حق ونرشده إلى استبدال القديم بالأول، أما إن ذكر القديم بمعنى الذي سبق بشيء فنقول هذا لا يجوز في حق الله ونرد هذه الصفة. وكذا ابن تيمية في مواضع عديدة في منهاج السنة النبوية حينما يرد على هذا الشيعي يذكر الشيعي كلام يحتمل الصواب ويحتمل، فيقول هذا الكلام يحتمل أن يكون مراده كذا ويحتمل أن يكون مراده كذا، فإن أراد الأول فهو معنى حق وكذا وإن أراد الثاني فهو معنى باطل، يبدأ يرد على المعنى الثاني. ليش؟ حتى الإنسان يبرئ ذمته. فلا تحمل نفسك في الكلام المجمل شيء، وقل هذا الكلام المجمل نحتاج إلى الاستفصال عن مراد قائله. الإيمان أصل والعمل فرع، نقول ماذا تريد بالعمل فرع؟ ماذا تريد؟ هل تريد بالعمل فرع أن العمل ثمرة الإيمان والإيمان لا يقوم إلا بعمل؟ كلامك صح. هل تريد بالفرع أنه شيء خارج عن الأصل وأن الإيمان يقوم بالأصل دون الفرع؟ فهذا كلام المرجع. اللي بعده. أحسن الله إليكم، هذا يقول في سؤاله: قتال المسلم كفر، أليس ذلك مما يفهم من الحديث أن الخوارج كفار مثل داعش وغيرها لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان؟ أما أن الخوارج كفار فهذا قول من أقوال أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة من يكفر الخوارج، ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: سيكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود، حتى قال أحد رواة الحديث: والله إن آخر الحديث لأشد عليهم من أولهم، لأنه قال يمرقون ولا يعودون، يمرقون ولا يعودون. فوصفهم بأنهم لا يرجعون إلى الإسلام، ومعنى أنهم يمرقون من الدين أنهم يخرجون على الجماعة. ومعلوم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى، ذكر منها التارك لدينه المفارق. وأي ترك للدين ومفارقة للجماعة أكثر من أنه يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود. فقال: هؤلاء كفار، هؤلاء كفار. وأيد كلامه بقوله صلى الله عليه وسلم: لئن وجدتهم لأقتلنهم قتلى عاد. خلاص. ومن أقوال أهل السنة أنهم لا يكفرون. وعلى هذا القول الثاني يكون وصفهم بأنهم رجعوا يضربوا رقاب المسلمين ويقتلوا رقاب المسلمين، فهم ينطبق عليهم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض. فنقول هم من أهل البدع والأهواء الذين يستحلوا دماء، استباحوا دماء المسلمين بهذه الأعمال. ينبغي أن يرد أمرهم ويرد كيدهم بأن يقتلوا وبأن يبتعد الإنسان عنهم وعن أفكارهم. والذي تبين من أحوال داعش أنهم جهلة، لا يفقهون معنى الدين ولا يعرفونه، لا يفهمون معنى الدين ولا يفقهونه. يذكر لي أحد الإخوة يقول أن أحد من يتبنى طريقة داعش يقول: هذه المثلة والذبح الذي يفعله في الناس، رأيتهم كيف يقتل الناس؟ يقتل الناس بالذبح بالسكين كما تذبح النعجة، يعني السكين تروح وتجيء، ليس ضربة بالسيف ولكن بالسكين. قالوا إنهم يطبقون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما واجه كفار قريش بعد إيذائهم له لمرتين، قال: جئتكم بالذبح. فقالوا: نحن نطبق هذا الحديث. فأقول: يا أخي، هذا الحديث تفسيره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمراد بالذبح يعني قتال المشركين. ثم قتال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين لم يكن بالطريقة التي يفعلونها، فهو كان يقاتل المشركين ويأمر الجيش أن لا يقتل الضعيف ولا العجوز ولا الشيخ ولا الهرم ولا المرأة ولا الطفل. أما هؤلاء تقصدوا بقتلهم أهل الإسلام ولم يرحموا الضعيف ولا العجوز ولا الشيخ ولا المرأة ولا الطفل، وعاثوا في الناس الفساد. فهذا ليس هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يعقل أن يكون هذا المعنى الذي فهموه هو مراد الرسول، والرسول يقول: إنما أنا رحمة مهداة، والله عز وجل يقول: إن أرسلناك رحمة. فكيف يقال هذا في حق الرسول أنه أراد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يدلكم على مدى الجهل الذي هم فيه. جهال يزعموا أنهم يريدوا أن يقيموا الخلافة الإسلامية بالخروج على ولاة الأمر وبقتل المسلمين وباستماحة الدماء وبالتدمير وبتشويه صورة الإسلام. كيف يكون هذا؟ كيف تقوم خلافة إسلامية بخلاف الإسلام؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ومن قال لك يا أخي أنه واجب عليك أنت أن تقيم الخلافة الإسلامية؟ من قال لك أنه هذا من واجباتك؟ ما حد قال هذا من أهل السنة والجماعة. ليس من واجبات المسلم الفرد من أهل الإسلام إقامة الدولة الإسلامية، إنما هذا مرجع إلى ولاة الأمر. وأكثر ما وقع في الأمة من لبس وخبط هو بسبب عدم معرفة الناس ومن ينتسب إلى طلب العلم من طلاب العلم معرفة مقاصد الخطاب. فإن من الخطاب في القرآن والسنة ما يكون عاما والمراد به عموم المسلمين، ومن الخطاب في السنة والقرآن ما يكون عاما والمراد به ولاة الأمر دون غيرهم. مثلا الإعداد للجهاد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا الخطاب موجه لمن؟ هل هو موجه لأفراد المسلمين؟ هل أنا مكلف أني أشتري طائرة حربية عشان أقاتل الكفار؟ هل أنا مكلف أني أشتري دبابة عشان أقاتل الكفار؟ هل أنا مكلف أني أشتري رشاش أو RPG أو غيره عشان أقاتل الكفار؟ لا، هذا ما هو الخطاب لي، مع أنه الخطاب عام، وأعدوا لهم ما استطعتم، إنما هو خطاب لولاة الأمر. يتوجه لنا من هذا الخطاب ما يعلينا ويصلح لنا تحت طاعة ولي الأمر. قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هل هذا الخطاب موجه لنا أن ننصرهم بأن نذهب ونقاتل ونخرج عن الإمام، سواء الإمام ذهب يقاتل أو ما ذهب يقاتل؟ الرسول يقول الإمام جنة، قلت الحمد لله يرحمك الله، الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. فلو كان الخطاب وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر خطاب لأفراد المسلمين، لكان المعنى مناقض للحديث، لكان المعنى هناك اذهب لنصرة إخوانك ولو بغير الإمام. طب كيف الرسول قال الإمام جنة يتقى به يقاتل من، معنى الحديث أي لا قتال إلا من وراء، وهو ما ذكرته كتب العقيدة كلها، ونرى الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا. وهذه العبارة في كتب العقيدة اشتملت على مسألتين، المسألة الأولى أنه لا جهاد إلا مع إمام، المسألة الثانية أن الجهاد مع الإمام وإن كان فاجرا. فلما تفهم أنت وأن استنصركم في الدين فعليكم النصر، أنه يجب علي وعليك وعلى الثاني نصر بأن نذهب نقاتل معهم بدون أمر الإمام، معناته أنت خالفت هذا الحديث، وخالفت حديث من فارق الجماعة وترك السمع والطاعة فمات مات ميتة جاهلية، وخالفت حديث من قاتل تحت راية عمية فمات مات ميتة. كيف تفهم الدين أنت؟ هو الدين تأخذ أجزاء؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما قلنا لكم في الدرس الأول أن الدين ينبغي أن يفهم كالصورة الكاملة، فلا يؤخذ بعضه ويترك، لكن هؤلاء يفعلون هذا، هؤلاء يفعلون هذا، يأخذ من الدين ما يهومنه ويتركون من الدين ما لا يهومنه، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه الناس. فإن هؤلاء ليسوا فقط خوارج بخروجهم عن السمع والطاعة لولاة الأمر، بل من الساعين في الأرض بالفساد، بل من أهل البدع والضلال، بل من أعداء الملة والدين، لأنهم بأفعالهم يشوهون صورة الدين والإسلام، بل من أعدائنا في أبنائنا وأخوائنا وأخواننا وجيراننا وأهلنا، لأنه بأثروا بدعاية سيئة عليهم ويضلوهم وخلوهم إجوا إليهم. هذه أمور خطيرة ينبغي أن ننتبه لها وأن نحذر ونحذر منها، ينبغي علينا ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يعني يصفينا ويصفي مجتمعاتنا وأهلينا والناس جميعا من هذه البدع ومن هذه الأهواء المضلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم شيخنا، يقول في سؤال آخر سؤال ما في باقي خد دقيقتين. يقول ذكرتم أن تارك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا مع القدرة وعدم المانع إرجاء، فما معنى تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟ أليس التهاون والكسل يكون بالقدرة وعدم المانع؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله. نعم، أنا أوردت هذه العبارة أثناء كلامي، لأن بعض الناس تطلقها، يقول يا أخي هو ما أنكر وجحد وتركها كسلا وتهاونا، تبتسأله يقول ما ركع لله ركع قط. فأنا أذكر هذا حكاية لقول بعضهم، أقول من قال ترك الصلاة كسلا وتهاونا بالكلية ما ركع لله ركع قط، ها؟ مع القدرة وعدم المانع فهو مرجع، لأن هم يقولوا زي كده، هم محطين هذه الصورة مفترضينها، فهذه صورة إرجاء. فأنا ذكرتها حكاية لهذه الصورة، حتى وإن زعموا أنه تركها كسلا وتهاونا، ما دام تركها بالكلية، أنا ظنيت السؤال مو هنا، أنا ظنيت السؤال ما الدليل على أن الترك بالكلية كفر. هذا اللي ظنيت السؤال. الدليل أثر عبد الله بن شقيق قال ما كانوا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا هذا معنى أثر عبد الله بن شقيق أنهم يريدون الترك بالكلية. وفسره بهذا المعنى الصابوني القديم، مو الصابوني الجديد، الصابوني صاحب كتاب العقيدة، عقيدة السلف، عقيدة أصحاب الحديث، فإنه قال والترك هنا كالترك الذي جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكر الآية والله ناسيها. فالمراد بالترك هو الترك بالكلية، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا يتصور وجود إيمان في قلب شخص تمضي عليه أزمان وأزمان حتى يموت ولم يركع لله ركعة، حتى وإن قال هو مؤمن. كيف هذا اللي يقول عنه أنه يعني مؤمن؟ نقول أنت فيك إرجاء. فأنا ذكرتها حكاية لقول ما أيوة إني تركت ملة قومي، تركت بمعنى ترك بالكلية وليس معنى أفعل هذا. وهذا ذكرها الإمام الصابوني في عقيدة أهل الحديث. وهذا ختام هذه الأسئلة وهو ختام هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أهل السنة القائمين بها والدعين إليها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.